طبعا محاولات وجهود تبذل وأعمال تؤتم ومسارات يتم السير فيها، وكل هذه أشياء نقوم بها في حياتنا بشكل أو بآخر. الإنسان لما بتولد عنده عمره اللي هيقضيه في مسارات الحياة، طبعا بالكثير من أول ما تولد شقي أم سعيد، اللهم اجعلنا من السعداء دائما وابدا، آمين يا رب العالمين. وبالكثير من رزقه حياته، ولكن بيسعى ولابد له أن يسعى وأن يخوض في غمار الحياة وأن يتعامل مع كل ما هو متواجد بالشكل السليم الصحيح، وأن يبتعد عن الخطر والضرر الذي قد يؤذيه. وسيجد بلا شك من تلك الإرشادات والتعليمات والمسارات الآمنة التي يسير فيها، فلا يبتعد عنها، وأن يكون لديه الصبر. ونسأل الله أن يجعلنا من الصابرين الشاكرين الحامدين، آمين يا رب.